الدهون، امنع السكر، امنع الدهون، امنع السكر، امنع الدهون، امنع السكر. يا اخي ده انا اديت ظهري الكلام ده واتجاهت كده كده، سبحان الله. يعني حتى بعد ما استقرت نفسي على اللي انا بقوله ده، لقيت نفسي ما فيش كلمة مش عكسهم، ما فيش كلمة شبههم، لدرجة ان انا بدأت اشوف يعني هل انا مرتبة في دماغي ولا هي جت بالصدفة؟ لا لا لا، مش صدفة، اكيد دي مش صدفة، اكيد اللي يكرهك في كل ما هو مفيد، في كل ما هو مفيد مقصودة. يعني اللي يكرهك في السكر والملح بالمنظر ده مقصودة، والغريب اللي بيشربك من بره ما يعني بيغسلهم لك، يعني بينقصهم لك في الجسم كمان، هو مش سايبك في حالك، لا ده منع عنك الملح والسكر وبيديك مية. خلل خلل، ما تشتكيش بقى ساعتها من توهان بقى وتحت